أقول لها لا قد طال اشتياقي وسال دم الفؤاد من المآقي ألا يا روح قد فاض الغيار إلى الجنات والمحروم باقي ألا كفي دموعك واتبعيهم أما لا حظي من العراق سكبت دميعا لا يا من النشاما نجيعا طانيا يوم السباق فطار أخي الشاهد إلى الحواري تبادره الخرائد بالعناق وغادراني وقد زادت جراحي تباري حنت إنه من الفراق تباري حنت إنه من الفراق أقول لها لا قد طال اشتياقي سال دم الفؤاد من المآقي ألا يا روح قد فاض الغيار إلى الجنات والمحروم باقي ألا كفي دموعك واتبعيهم أما لا حظي من العراق سكبت دميعا لا يا من النشاما نجيعا طانيا يوم السباق فطار أخي الشاهد إلى الحواري تبادره الخرائد بالعناق وغادراني وقد زادت جراحي تباري حنت إنه من الفراق تباري حنت إنه من الفراق.